الشيخ محمد بسيوني يقدم الصلاة الصلاة. هذا المسجد للأمة يا أمتي، أين شبابي للطاعة تحلو الهمة، الهمة في الصلاة الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة. يا بلال الدين كبر كبر، الله أكبر الله الله أكبر، وبحمد الله كبر كبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال، فإن فيها الراحة وفيها الطمأنينة وفيها السكينة. يا بلال الدين نادي نادي، فصوتك يحيي فؤادي. الله الله أكبر، فالمسجد نادى للناس، يا مسلم أين الإخلاص. الصلاة. من غدا إلى المسجد أو راح، أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. إنه خطاب موجه للأمة الإسلامية للمحافظة على الصلوات الخمس، أمر من الله تعالى لهذه الأمة. رسول الله حرص غاية الحرص على صلاة الجماعة حتى في مرض موته صلى الله عليه وسلم. إلا صلاتي ما أخليها أي حياة. رسول الله كان آخر كلامه من الدنيا الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم. الصلاة. عامر بن عبد الله رضي الله عنه الذي سمع المؤذن يقول: حي على الصلاة، فقال لبعض إخوانه: خذوا بيدي فلأصلي في الجماعة. فقالوا له: يا عامر صل في بيتك إنك مريض، لك رخصة. فقال: أسمع داعي الله فلا أجيبه. فأخذوا بيده فدخل مع الإمام في صلاة المغرب، فصلى ركعة واحدة ثم مات. أحب الصلاة وأشتاقها، وتسمو بروحي آفاقها. ولكن خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. الصلاة. إن اتباع الشهوات سبب من أسباب ضياع الصلوات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. احذر. بعض الناس لا يؤتى به إلا قد حمل على الأعناق، يصلى عليه في المسجد، نسأل الله العافية. انتبه. فبعض المرضى هداه الله وشفاه يؤخرون الصلاة بحجة المرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع مستلقيا أي على ظهره. عبد الله، أين أنت من همم هؤلاء؟ فأين أنت من فعل السلف؟ عبد الله، كانوا يعزون أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتتهم تكبيرة الإحرام، ويعزون أنفسهم سبعة أيام إذا فاتتهم الجماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح

ومن أضاعها وأهملها فهو الشقي العنيد. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام دائماً ما يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، فإن فيها الراحة وفيها الطمأنينة وفيها السكينة، لا كما يقول البعض اليوم: أرحنا منها، لأنها ثقيلة عليهم وشاقة على نفوسهم والعياذ بالله. قال الله جل وعلا في محكم كتابه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إنه خطاب موجه للأمة الإسلامية بالمحافظة على الصلوات الخمس بجميع شروطها وأركانها وواجباتها وسننها القولية والفعلية. فقال تعالى: حافظوا على الصلوات، أمر من الله تعالى لهذه الأمة بالمحافظة على الصلوات الخمس والصلاة الوسطى، ألا وهي صلاة العصر، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الوسطى صلاة العصر. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وفي لفظ: حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. فقال جمهور العلماء: إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وعطفها الله هنا على الصلوات الخمس، مع أنها داخلة فيها لبيان أهمية تلك الصلاة ولبيان مكانتها من بين سائر وعموم الصلوات. وقال بعض العلماء: سميت تلك الصلاة بالصلاة الوسطى إما لأهميتها ومكانتها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فقال بعض العلماء: سميت بالوسطى لأهميتها ومكانتها ولأنها أفضل الصلوات. وقال بعضهم: سميت بالوسطى لتوسطها سائر الصلوات. فقال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، خصها من بين سائر الصلوات مع أنها داخلة فيها لبيان مكانتها وأهميتها، كما قال عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. والحديث عند البخاري. فأمرنا الله تعالى بالمحافظة على الصلوات الخمس. إذن لا بد أن تعلم أخي الحبيب أن الصلاة عبادة لازمة في كل الأحوال بحسب الإمكان، فلا يجوز تأخيرها عن وقتها بحال من الأحوال إلا لمن نوى الجمع في السفر أو المرض، كمن يريد أن يجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء تقديماً أو تأخيراً، إن كان مسافراً أو مريضاً فله ذلك. بخلاف ذلك لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها بحال من الأحوال، حتى لو سقطت بعض شروطها أو أركانها أو واجباتها، بما في ذلك مثلاً ستر العورة أو إزالة النجاسة أو استقبال القبلة. فبعض المرضى هداهم الله وشفاهم يؤخرون الصلاة بحجة المرض، فيقول مثلاً: أنا على نجاسة دائمة، لا أستطيع استقبال القبلة أو ستر العورة أو إزالة النجاسة، كيف أصلي؟ أقول لك عبد الله: انتظر إلى آخر وقت الصلاة. يعني مثلاً أذن للظهر، انتظر إلى آخر وقت العصر، فيجوز لك أن تجمع بين الظهر والعصر إما تقديماً أو تأخيراً. فإن لم تجد من يوضئك أو من يوجهك للقبلة أو من يستر عورتك مثلاً، صلِّ على حالتك. إن لم تستطع الوضوء تيمم، فإن لم تستطع صلِّ على حالتك. ما دام عقلك موجوداً فقد كلفك الشارع الحكيم بالصلاة، حتى ولو فقدت هذه الصلاة بعضاً من شروطها أو أركانها أو واجباتها. لماذا؟ لأنه لا يجوز بحال من الأحوال تأخير الصلاة عن وقتها. لقد سأل عمران بن حصين رسول الله عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري، فقال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية النسائي: فمستلقياً، أي على ظهرك. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أما أن تترك الصلاة كلياً بحجة المرض أو بحجة أنك لا تستطيع استقبال القبلة أو ستر العورة أو إزالة النجاسة، قال العلماء: لا يحل لك ذلك. إن لم تستطع مثلاً إزالة النجاسة، أو إن لم تستطع أن تتوضأ، وإن لم تستطع أن تتيمم، فأنت كفاقد الطهورين، صل على حالتك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: فالمريض له أن يؤخر الصوم باتفاق المسلمين، وليس له أن يؤخر الصلاة باتفاق المسلمين. بل لقد ذهب جمع غفير من أهل العلم من لدن نبينا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا إلى أن تارك الصلاة عامداً متعمداً بغير عذر شرعي حتى يخرج وقتها إلى أنه كافر، نسأل الله العافية. من هؤلاء العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومحمد بن المبارك وغيرهم وغيرهم من علماء هذه الأمة. بل بعض العلماء قال: من ترك الصلاة عامداً متعمداً حتى خرج وقتها بغير عذر شرعي لا تقبل منه هذه الصلاة ولو صلاها 1000 مرة. يعني من ترك مثلاً صلاة العصر بغير عذر حتى خرج وقتها، قال فريق من أهل العلم: لا تقبل منه هذه الصلاة ولو صلاها 1000 مرة. ومن هؤلاء العلماء الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، واستدل بهذه القاعدة الفقهية: كل عبادة مؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها فهي غير مقبولة بل مردودة. والدليل على ذلك أنه لا يجوز لك أن تصوم رمضان في شهر الله المحرم، لأن صوم رمضان عبادة مؤقتة. كذلك لا يجوز لك أن تخرج زكاة الفطر في شوال، لأن زكاة الفطر عبادة مؤقتة. أيضاً لا يجوز لك أن تصلي العصر في وقت العشاء لأن الصلاة عبادة مؤقتة. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً، أي أقتها الله بوقت معين، فلا يجوز لك أن تؤخر الصلاة بحال من الأحوال، لابد أن تكون هذه العبادة موافقة للشريعة في الزمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. بل يكفي والله أن رب العزة سبحانه وتعالى توعد هؤلاء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها بغير عذر شرعي بالويل. بالويل، نعم. قال تعالى: فويل للمصلين، والويل هو شدة العذاب، وقيل واد بجهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت فيه من شدة حره، نسأل الله العافية. وهو مسكن من يتهاون بالصلاة ويؤخرها عن وقتها بغير عذر شرعي. طبعاً بعض الناس يقرأ فويل للمصلين ولا يكمل ما بعدها، كهذا الشاعر الماجن الذي يقول: دع المساجد للعباد تسكنها، وسر إلى خانة الخمار يسقينا، ما قال ربك ويل للآل سكروا، ولكن قال ويل للمصلين. فهذا الشاعر الماجن يقول: إن الله ما قال ويل للذين سكروا، ولكن قال ويل للمصلين. طب أكمل ما بعدها. قال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولم يقل في صلاتهم. قال بعض السلف: سبحانك ربي ما أحلمك، قلت عن صلاتهم ولم تقل في صلاتهم، لأنه ما من أحد إلا ويسهو في صلاته. فمعنى الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، سماهم الله مصلين. فويل للمصلين، سماهم مصلين، لكنهم لما أخروا الصلاة عن وقتها وعدهم بالويل، أو جمعوا الصلوات في آخر اليوم، أو يصلون يوماً ويتركون الصلاة يوماً أو يومين، كما قال تعالى عنهم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً. إن اتباع الشهوات سبب من أسباب ضياع الصلوات. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. إن اتباع الشهوات سبب من أسباب ضياع الصلوات. قال ابن مسعود وابراهيم النخعي رحمهم الله، قال رضي الله عنهما: معنى هذه الصلاة أي أخروها عن وقتها. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: معنى الآية هو من لا يصلي الظهر حتى يأتي العصر، ولا يصلي العصر حتى تغرب الشمس، هذا في غي يوم القيامة. طب كيف بمن ترك الصلاة بالكلية؟ هذا لمن صلى يوما وترك الصلاة يوما أو يومين، صلى فرضاً وترك فرضاً أو فرضين. طب من ترك الصلاة كليةً لا يصلي إلا الجمعة، وبعض الناس لا يؤتى به إلا قد حمل على الأعناق يصلى عليه في المسجد، نسأل الله العافية. يقول تعالى مخبراً عن أصحاب الجحيم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. ما الذي أودى بكم إلى جهنم؟ قالوا: لم نك من المصلين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وذكر الله هنا كما قال جمهور المفسرين الصلوات الخمس، فمن اشتغل بماله وبيعه وشرائه ومعيشته وضيعته وأولاده عن الصلوات الخمس كان من الخاسرين عياذا بالله. بل اسمع أخي الحبيب لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يوضح ويبين فيه أن تارك الصلاة كافر. كافر، نعم، بنص كلامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم لا يرون في الكفر إلا ترك الصلاة رضي الله عنهم. فكان بعضهم يقول كعمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. كل ذلك لحديث النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وفي لفظ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بل لقد روى أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوماً فقال: من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً من النار يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاةً، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. فمن اشتغل بماله عن الصلاة حشر مع صاحب المال قارون، ومن اشتغل بملكه أو رئاسته عن الصلاة حشر مع صاحب الملك وهو فرعون، ومن اشتغل بوزارته عن الصلاة حشر مع صاحب الوزارة وهو هامان، ومن اشتغل بتجارته عن الصلاة حشر مع صاحب التجارة وهو أبي بن خلف. فأخي الحبيب، أتحب أن تحشر مع هؤلاء، مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، أم تحب أن تحشر مع الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، القائل في آخر أنفاسه من الدنيا: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم؟ وكان آخر كلامه من الدنيا: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فيا من ضيعتم الصلاة بعد رمضان، هل كنتم تعبدون رمضان أم تعبدون رب العام كله سبحانه وتعالى؟ رب العالمين القائل في محكم كتابه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. بعض الناس يزعم أن الصلاة قد رفعت عنه أو عن شيخه، وهذه مصيبة. يقول: أنا أرى الكعبة مكاني، لست في حاجة إلى صلاة أو صيام أو حج. هذا من الجنون والعتة الذي يقوله بعض الجهلاء ويصدقه بعض السذج من الجهلة. فاعلم أخي الحبيب أن الصلاة ما رفعت عن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام أو عن أحد من صحابته صلى الله عليه وسلم، بل لقد داوم عليه الصلاة والسلام وحرص غاية الحرص على صلاة الجماعة حتى في مرض موته صلى الله عليه وسلم. كان يهادى بين الرجلين ويؤتى به للصلاة. إذا بوَّب الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه بابًا بعنوان باب صلاة الجماعة من سنن الهدى، وروى فيه عدة أحاديث، منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه، والذي يقول فيه: من سره أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات، أي على هؤلاء الصلوات الخمس، حيث ينادى بهن. فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق. معلوم النفاق، نسأل الله العافية. وما من رجل يتطهر في بيته ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها خطيئة. ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. لقد كان الرجل يؤتى به، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. كان الرجل في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام يؤتى به قد سند بين اثنين حتى يقام في الصف، أن يصلي لله قائما، مع أنه لا يستطيع الإتيان إلى المسجد وحده. يؤتى به إلى المسجد قد سند بين اثنين، ولكن حينما يؤتى به إلى المسجد لا يصلي قاعدة أو جالسة، بل يصلي لله قائمة. إنها الهمة العالية من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا والله يذكرنا بعامر بن عبد الله رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، الذي سمع المؤذن يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فقال لبعض إخوانه: خذوا بيدي كي أصلي في الجماعة. فقالوا له: يا عامر، صل في بيتك، إنك عليل، إنك مريض، لك رخصة. فقال: أسمع داعي الله فلا أجيبه، كيف هذا؟ فأخذوا بيده فدخل مع الإمام في صلاة المغرب، فصلى ركعة واحدة ثم مات. حسن الخاتمة، رجل عاش على الطاعة، حتما سيموت على الطاعة، حتما سيبعث على هذه الطاعة. كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فمن عاش على الطاعة حتما سيموت على الطاعة، حتما سيبعث على هذه الطاعة. لقد مات بعض الصالحين في الصلاة كعامر بن عبد الله وحماد بن سلمة ومجاهد بن جبر وغيرهم وغيرهم من سلف هذه الأمة. مجاهد بن جبر وهو من أئمة التابعين في تفسير القرآن الكريم رحمه الله تعالى، تلقى تفسير القرآن من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول عن نفسه: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. ما معنى هذه الآية؟ ما مراد الله تعالى من كلامه؟ قال عنه سفيان الثوري رحمه الله: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. إمام من أئمة التابعين في تفسير القرآن الكريم، اعتمد تفسيره الشافعي والبخاري، وكان البخاري رحمه الله كثيراً ما ينقل عنه في صحيحه. ذكر الذهبي في آخر ترجمته في سير أعلام النبلاء، قال باللفظ الواحد: توفي بمكة وهو ساجد. مجاهد بن جبر رحمه الله توفي بمكة وهو ساجد. وإذا أردت أن تتعرف على سير هؤلاء فعليك بسير أعلام النبلاء للذهبي أو صفة الصفوة أو غيرهما من كتب السير التي توضح حياة هؤلاء. أيضاً لقد مات الشيخ عبد الحميد كش رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الذي كان لا يخاف في الله لومة لائم، وكان يقول كلمة الحق ولو على رقبته رحمه الله تعالى، توفي في يوم الجمعة وهو ساجد. بعد غسله في يوم الجمعة توفي في بيته قبل خروجه للصلاة وهو ساجد. هذه عادة أهل الصلاة في كل زمان ومكان، يختم الله لهم بالعمل الصالح، فأسأل الله لنا جميعاً حسن الخاتمة. لقد كان أبو عبد الله محمد بن حفيف الشيرازي رحمه الله به وجع الخاصرة، وجع في بطنه، وكان إذا أصابه هذا الوجع أقعده عن الحركة تماماً، فيُحمل على ظهر رجل ويؤتى به للصلاة. فقيل له: لو خففت على نفسك خفف على نفسك. فقال لهم: إذا سمعتم المؤذن يقول حي على الصلاة ولم تروني في المسجد فاطلبوني في المقبرة، فاطلبوني في المقبرة. وقيل لسعيد بن المسيب رحمه الله إمام التابعين، قيل له: يا إمام، إن الوالي يريد قتلك فتغيب، أي تغيب عن صلاة الجماعة. فقال: أسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولا أجيب، أي ولا أجيب في بيت الله. أين نحن من هذه الهمم؟ كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن. رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى. فأين نحن من هذه الهمم العالية؟ لقد كان المزني رحمه الله وهو تلميذ الشافعي إذا فاتته الجماعة صلى تلك الصلاة 25 مرة، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته أو في سوقه 25 مرة، وفي رواية 27 مرة. فالشاهد أنه كانت إذا فاتته الجماعة صلى تلك الصلاة 25 مرة. ولقد قال القاضي سليمان ابن حمزة المقدسي رحمه الله، قال عن نفسه: يوماً لم أصلي الفريضة منفرداً في حياتي إلا مرتين وكأني لم أصلهما. يقول هذا وهو قارب 90 من عمره. طب نحن الذين تركنا صلاة الجماعة، وبعضنا ترك الصلاة كلياً، وهذا الرجل الكبير منذ 90 سنة يأتي إلى بيت الله ما فاتته الجماعة إلا مرتين، يقول هذا وهو قارب 90 من عمره. أين نحن من هذه الهمم؟ لقد أتى ميمون بن مهران المسجد يوماً فوجد الناس قد انصرفوا من صلاة الجماعة، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لفضل هذه الصلاة أحب إلي من ولاية العراق، لفضل هذه الصلاة أحب إلي من ولاية العراق. كانوا يحرصون على صلاة الجماعة والصف الأول وتكبيرة الإحرام، عملاً بحديث النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن ابن ماجة: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من سمع حي على الفلاح فلم يجب فقد ترك سنة محمد صلى الله عليه وسلم. لذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام تحذيراً شديداً من التخلف عن صلاة الجماعة، كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، أي آتيهم من خلفهم من حيث لا يشعرون، أحرق عليهم بيوتهم لأنهم تخلفوا عن صلاة الجماعة. لذا لما جاء الرجل الأعمى والحديث في صحيح مسلم وقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام رخص لي بالصلاة في بيتي، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، أي فأجب في بيت الله. وهذا أعمى لا يرى الطريق ولا يجد من يقوده إلى المسجد، فما بالك أنت يا من من الله عليك بنعمة البصر ونعمة البصيرة، ألا تستحي من الله؟ ألا تخاف من عذابه؟ ألا تخشى من عقابه؟ يا من تركت الصلاة كلية، اعلم أن الله أخبر عن أصحاب الجحيم فقال عنهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. ويا من صليت في بيتك وتركت الجماعة، اعلم أن السلف رحمهم الله كانوا يعزون أنفسهم 3 أيام إذا فاتتهم تكبيرة الإحرام، ويعزون أنفسهم 7 أيام إذا فاتتهم الجماعة. فأين أنت من فعل السلف؟ أين أنت من همم هؤلاء؟ اعلم أخي الحبيب أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يرغب على إجابة داعي الله وإتيان الصلاة في جماعة في المسجد فحسب، لكنه عليه الصلاة والسلام رغب المسلمين في المبادرة إلى الذهاب إلى المساجد، والتبكير في شهود الجمع والجماعات، والحرص على الصف الأول في الصلاة، وإدراك تكبيرة الإحرام خلف الإمام. فمثلاً قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المتقدمة، إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المتقدمة. وفي رواية: على الصف المقدم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها. والحديث في صحيح مسلم، وأيضا ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، أن يقترعوا عليه، لاستهموا. ولو يعلمون ما في التهجير، أي ما في التبكير إلى المساجد، لاستبقوا عليه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، أي ما في العشاء والصبح، لأتوهما ولو حبوا. لو تعلم ما في صلاة العشاء والصبح، لو تعلم ما في العشاء والصبح، لأتيتهما وأنت تحبي. يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. والحديث في سنن الترمذي، وصححه الألباني رحمه الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. والحديث في صحيح مسلم، وأيضا في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في أمان الله، في ضمان الله. لو تعلم ما في العشاء والصبح لأتيتهما وأنت تحبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يؤكد بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم على الحرص على الصف الأول، وإدراك تكبيرة الإحرام خلف الإمام، وأيضاً على الحضور مبكراً إلى الجمع والجماعات. كما في صحيح البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح إلى المسجد، أي ثم أتى إلى المسجد في الساعة الأولى مبكراً، فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقراً، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وفي رواية: طوت الصحف بعد أن كتبت الأول فالأول لحين صعود الإمام المنبر. فاحرص أخي الحبيب على التبكير في شهود الجمع والجماعات والصف الأول في الصلاة. لقد قال سعيد بن المسيب رحمه الله إمام التابعين: ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50 سنة، وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ 50 سنة، وما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. وقال ربيعة بن يزيد رحمه الله: ما أذن المؤذن لصلاة الظهر منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد، إلا أن أكون مريضاً أو مسافراً. فأين نحن من هذه الهمم؟ لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي، وصحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله: من صلى لله 40 يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، لقد ورد في صحيح البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. والغدو الخروج أول النهار، والروحة الخروج في آخر النهار، والنزل هو ما يهيأ للضيف عند قدومه. فالذي أعد لك هذا النزل هو الله. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله من الجنة، من الجنة كلما غدا أو راح. فيا سلعة الرحمن لست رخيصة، بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد الاثنان. يا سلعة الرحمن ماذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان. يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان. يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان. تالله لو شاقتك جنات النعيم طلبتها، طلبتها بنفائس الأثمان. لقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. بل اعلم أخي الحبيب أنك إذا ظللت في مصلاك بعد الصلاة على وضوئك تذكر ربك سبحانه وتعالى، فإن الملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أيضاً لقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. إذا أراد أن يدخل من باب الصلاة دخل، من باب الصيام دخل، من باب الجهاد دخل، من باب الصدقة دخل. فأبواب الجنة ثمانية كما قال عليه الصلاة والسلام: في الجنة ثمانية أبواب، أبوابها حق ثمانية أتت بالنص، وهي لصاحب الإحسان: باب الجهاد وذاك أعلاها، وباب الصوم يدعى الباب بالريان، ولكل سعي صالح باب، ورب السعي منهم داخل بأمان. ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وافى حلى الإيمان. منهم أبو بكر هو الصديق، ذاك خليفة المبعوث بالقرآن. فأسأل الله أن يحشرنا جميعا في زمرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، اللهم آمين. ولا أنسى أن أعزي نفسي وإخواني جميعا في وفاة والد شيخنا الجليل فضيلة الشيخ شعبان درويش، أسأل الله أن يرحم والده رحمة واسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يوسع له في قبره، اللهم آمين. فكما حكى لي الشيخ شعبان أمس أن والده رحمه الله تعالى رحمة واسعة بعد أن توضأ وجهز نفسه لصلاة الظهر واستعد للصلاة، وقبل الأذان بلحظات بعد أن توضأ وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، فاضت روحه إلى بارئها سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن يحسن ختامنا جميعًا، وأن يغفر لوالدنا الكريم، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم إن كان محسنًا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله، واغفر لنا وله، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ووحد صفوفنا، وانصر إسلامنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن ترحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك، اللهم استخدمنا لنصرة هذا الدين، ولا تستبدل بنا يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان وسائر بلاد الإسلام. اللهم احفظ بلادنا من شر الأشرار، اللهم احفظ بلادنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين، ومكر الماكرين. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بمصر سوءا فشل أركانه، فشل أركانه، أرن فيه عجائب قدرتك، أرن فيه يوما كيوم عاد وثمود. اللهم طهر بلادنا وبلاد المسلمين من الفاسدين، طهر بلادنا وبلاد المسلمين من الظالمين، طهر بلادنا وبلاد المسلمين من الغاشمين، احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء يا رب العالمين. انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي كل مكان يا رب العالمين. انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي ليبيا وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. احفظ بلادنا وبلاد المسلمين كيد الكائدين ومكر الماكرين وظلم الظالمين. انصر المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عجل بتحرير المسجد الأقصى من دنس اليهود. اللهم اكتب لنا صلاة فيه قبل الممات. اللهم عليك باليهود الملاعين. اللهم عليك باليهود المجرمين. أرن فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم. اللهم عليك باليهود ومن أيدهم. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم. اللهم عليك باليهود ومن ناصرهم. أرن فيهم جميعا عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعيننا على المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة. أعنا على الصلاة في جماعة. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.